فتوحيد الربوبيه الايمان بانه خلاق الرزاق مدبر الامور الذي اقر بهم الصهيونيه، ولكن لا يدخل في الاسلام بذلك لعدم عباده الله وحده وتخصيصهم سبحانه له من الجلاله فلا اشركوا به معه غيره. ولا بد من توحيد العباده الذي هو معنى لا اله الا الله وهو لا انه لا معبود حقا الا الله. لا بد من هذا التوحيد والاخلاص لله في اقوالك واعمالك وعقيدتك. لا بد ان تخص الله بذلك وان تؤمن بانه معبود الحق وان العباده لا تصلح لغيره ابدا لا للانبياء ولا لغيره. ولا بد من الايمان باسماء وصفات كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى. لا بد ان تؤمن باسماء وصفات وتعبده بذلك وان تنفي عنها جميع التشريف والتمثيل والتحليل. ولا بد معها من طاعه الاوامر وترك النواهي. تؤمن بهذا الاصل الاصيل ثم تنقاد بشرع الله بفعل الاوامر وترك النواهي عن ايمان وعن علم وعن مصير. وقد عبر عن هذا سبحانه بالإيمان والعمل الصالح في آياته. عبر عن دينه بالإسلام وعبر عنه بالعبادة كما خلقت الجنة والإنس يعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأنه يؤدى بالذل والخضوع لله فسمي إسلام وعبادة لأن العبد يؤديه في الخضوع والذل لله. وعبر عن صلاح بالتقوى لأن العبد يؤديه يتقي بذلك ربه ويخاف عقوبته. سماه إماما لأن العبد يؤدي عن إيمان وعن تصديق لا عن شك وريب يؤدي هذه العبادات وهذه الأعمال عن إيمان بالله وحده وأنه ربه ومعبوده الحق وأنه مستحق لذلك يؤدي عن إيمان عن صدق. وسماه بر لما فيه من الخير العظيم والسعادة فهو بر. وسماه هدى لما فيه من الخير أيضا لأنه هدى إلى الخير وتوجيه إلى الخير وإلى أسباب السعادة. وفي آيات عبر عن ذلك الجلال والأمر فقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من النعيم. فالمؤمنون العين والصالح هم المسلمون هم الصالحون هم الذين عبدوا الله حق عباده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من النعيم كما أنهم المتقون في قوله إنا متقين في جنات ونعيم من المتقين عند ربهم جنات النعيم. وهم الأبرار كما في قوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هم الأبرار هم أهل التقوى هم أهل الإيمان هم المسلمون هم الذين عبدوا الله وحده. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف لهم الأرض كما استخلف لربهم ولا يمكنهم دينهم الذي صلى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. فالذين امنوا وعملوا الصالحات الموعودون بالنصر والتأييد والاستخلاف الارض هم المسلمون حقا هم المؤمنون هم الابرار هم الصالحون هم الذين عبدوا الله واستقاموا على دينه عبدوه واتقوه واسلموا الوجوه له هم هم هم. فالعبارات متنوعه والحقيقه واحده. فالمؤمنون والمتقون والأبرار والمسلمون والمهتدون هم الذين أطاعوا الله ورسوله من يوحد الله خصوه بالعبادة وآمنوا به حقا وأنه ربهم ونموذهم الحق وانقادوا بشريعته. سماهم مؤمنين في قوله وعد الله منهم الجنات وفي قوله وكان حقا على نصر المؤمنين. وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من نفسهم. فإذا عمل الصالح من الإيمان الإيمان قول وعمل إذا أطلق الإيمان فهو قول وعمل نزيد بالطاعات وينقص المعاصي. فلهذا عبر عن دين الله بالإيمان فقال وعد الله منهم الجنات. قال وكان حقا لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو قال بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله يعني مع الشهادة جانب الله وأدناها إن أطلقها الطريق والحياء شبك من الأمور. فدين الله والإيمان وهو الإسلام وهو الهدى وهو التقوى وهو البر وهو الهدى. فعليك أن تنتبه لهذا وعليك أن تحذر أن يشتبه عليك هذا الأمر وأن تظنه اختلافا مغير المعنى. لا هو أنواع العبارات مؤدها واحدة عبارات متنوعة والمعنى واحد فإن دين الله الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبعث به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو

وإلا فلا دعه. وإذا كان بقاؤك مع هذه الجماعة أنصح لك وأنفع لك فقط معه. وإن كان بقاؤك معهم يضرك فهرب اهرب وانصح لا تبقى مع الباطل ولا مع أهل الباطل إلا ناصحا لهم ووجه لهم يا خير. هكذا تجد النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قال لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عائشة النصيحة لهذه الجهات الخمس لله في توحيده والإخلاص وطاعة أوامره وترك نواهيه وتحكيم كتابه وللرسول بطاعته واتباعه وللقرآن العظيم بتحكيمه واتباعه وإنما بأنه كلام الله الحق وليس بمحمود. والنصيحة لولاة الأمور بتوجيه بالخير وأمرهم معروف ونهي الغضب الأسباب الحسنة وبالدعاء لهم من أهل الغيب أن الله يوفقهم. تدعو لهم تدعو لولاة الأمور اللهم وفقهم اللهم اهدهم سواء السبيل اللهم اهدهم الحق اللهم أعنهم على تنفيذه في أي مكان حتى ولو في بلاد كافرة. تدعو الله لأن الله يهديهم الحق. لما قال بعض الناس يا رسول الله إن دوسا كفرت وعتت قال اللهم اهد دوسا وأتيهم فهداهم الله وجاء وأسلموا. تدعو الله لأميرك في بلدك اللهم اهده اللهم اصلح قلبه وعمله اللهم اهده الحق اللهم اعنه على تنفيذ الحق اللهم وفقه لما يرضيه اللهم اكفنا شره اللهم اكف المسلمين شره اللهم اهده للصواب. وهكذا تنصح وتدعو وتستعمل الاساليب الحسنه اللينه الطيبه التي ليس فيها عمل لا تمدها على الناس تقاتلهم لا ادعوهم بالحسنى ادعوهم بالحسنى. قال تعالى ادعو الى سيد ربي الحكمه ومن الحسنى وجعلهم بالتي احسن. إذا وصلوا خلصوا يا عبد الله اتق الله ما يجي شوفك يدخل اتق الله يا عبد الله ترد حنايه مضره منكر حالق الحيطه تقول لا تحلقها. ما يشوف الرسول امر بإعفاء اللحى وإفرامها وتوفيرها وقص الشوارب وتيسر ثيابك يا اخي الاسلام لا يجوز وارفع ثوبك الى الشعب لا ينسى الشعب طائف امراه متبريه يا امه الله اتق الله ما يجوز هذا اتق الله راقب الله لا يجوز هذا الشيء تجد واحد يجي غير السوء اتق الله يا الله لا تعمل هذا على هذا طائفة يسب ويشتم يسب اتق الله بالحكمة والعنف ومد اليد والمضاربات لا إذا كان ما طاع وعندك من يستطيع ترفع أمره عندك حياة عندك أمير يسب ترفع أمره إلى من يقوم بالواجب. أما أنت عليك البلاغ والبيان بالكلام الطيب كما قال ربنا وشرك ربك علمك وادعو إلى شيء بالحكمة وبصحة الوجاه فيهم إلا في أحد. وقال تعالى ولا تجادلوا في الكتاب الا بالتي احسن ولا اسلام فبما رحمه من الله انت له ولو كنت فظا غليظ النفض من حولها. ويقول سبحانه اليهود النصارى ولا تجادلوا في الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم من ظلم فعمل بما يقتلكم فعمل بالقوه من طريق اهل القوه بالقوه من طريق من طريق الجهات المختصه التي استطيع تنفيذ القوه. وهكذا قول الله سبحانه من راى منكم منكرا الغير بيده يستطيع كان عند السلطة هيئة قاضي أمير يعمل لما عنده من السلطة ما عنده سلطة لا اللسان غيب اللسان حتى لا يشترك مع الناس أحشر حتى لا قوم كانوا أكثر وأشد. يقول يا عبد الله اتق الله الكلام الطيب الأسلوب الحسن فإن عجل بكلام أنكر بقلبك كره بقلبك ولم يحضر منكم فارق أهل الله. هكذا المؤمن لا يغفل الواجب عليكم أيها الإخوة والواجب على كل مسلم في أرض الله الواجب على كل مسلم مسلمة تقوى الله تقوى الله في كل وقت تقوى الله في بياته ويده في حاسب نفسه في أي عمل. هل طاعة لله أو معصية لله؟ كان طاعة لله أو مباحا نفذ وإن كان معصية تركه. وهكذا مع الناس لا يحقر نفسه إذا رأى منكر يمر بالمعروف لله منكر بالكلام الطيب لا بالعنف يا حمار يا كلب لا يا عبد الله يا فلان يا اخي يا مسلم الكلام الطيب هذا لا يجوز اتق الله يا عبد الله الى غير ذلك. واسال الله عز وجل باسماء الحسنى وصفات العلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وان يعيدنا واياكم من شرور المسلم ومن سيئات اعمالنا وان ينصر دينه ويعلى كلمته

إذا دخل شهر الحجة وراد أحد يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من بشرته شيئا أيضا. فلا يريد الحج أو العمرة لا يأخذ شيء إلا الحاق والتقصير بس حتى يضحي. إذا كان حاجا عنده ضحية فله يحلق حاق الحج حاق العمرة لا بأس بالتقصير، لكن كل يأخذ شعر ظهور شعر غير ذلك كالشارد أو الإبط أو الآن لا حد تضحي. وهذا أما الحاق والتقصير هو دخل غير داخل ذلك، إذا طاف وسعى في العمرة يحلق أو يقصر، وإذا رمى الجمرة يضعيد يحلق أو يقصر وإن كان بضحي، هذا غير لا تمنعه الضحي، لكن لا يأخذ إبط أو شارد أو عانة أو بضحي حتى يضحي. وكذا المرأة لا تهوت من عانتها ولا من إبتها ولا من شعرها غير الحاق والتقصير حتى تضحي. أما إذا كان بضحي الرجل عن نفسه وعن بيته فهو الذي يمكن عنه، أما أهل الله ما نجعل على الصحيح الذي بضحي من ماله قل لا يأخذ من شعاره وعلى نظاره شيئا ولا من بشره، أما زوجته وأولاده نسعى عليه الحمد على الصحيح. لكن حلق الحلق في الحج وفي العمرة والتقصير لا تمنعه الضحية، إذا طاف وسعى في العمرة يحلق حين قصده ولو كان بضحي، وهكذا في الحج إذا رمى جمرة يحلق أو يقصر ويتحلل ولو كان بضحي. يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن طلاب في جامعة وعندنا اختبارات بعد الحج مباشرة وعندنا القدرة البدنية والمالية، فهل تنصحنا بالحج أم نجلس للمذاكرة؟ العلم مقدم على الحج اللازم، إذا كان الواحد من قد حج حج الفريضة الحمد لله، إذا كان جلوس ينفعه في الإعجاز الاختبار يجلس، هذا العلم مقدم على الحج اللازم. أما إن كان ما هناك حاجة الجلوس لا يفوت هذه الفرصة الخير العظيم، أما إذا كان جلوس عن الحج للإعجاز الاختبار مراجعة الكتب هو مستعد إلى هذا الشيء، هذا مقدم على الحج النافلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، إن والدي وأعمامي يذبحون نهاية كل عام عجل أو بقرة لا في لون معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن، وعندما سألتهم عن ذلك قالوا إن آباءنا وأجدادنا كان لهم نحل وفي يوم من الأيام نحل وفي يوم من الأيام خرج النحل للبحث عن الأثمار وهطلت أمطار غزيرة ومنعت النحل عن العودة إلى الخلايا، وعندها نذر أصحاب النحل بذبح بقرة أو عجل لله إذا عادت نحالهم، وفي اليوم التالي يقول إن والدي وأعمامي يذبحون نهاية كل عام عجل أو بقرة لا في يوم معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن، وعندما سألتهم عن ذلك قالوا إن آباءنا وأجدادنا لهم نذر في ذلك وهم يفعلون ذلك بسبب أنهم نذروا فعادة النحل لهم نذروا استمر على ذلك أن المقصود هذه آية غلط، لا لا لا أصل لها، يجب عليهم تركها، لكن إذا أرادوا يتقربوا الصدقة ما لها حد محدود ولا يوم معين من السنة، يذبحون بقرة أو بقرتين أو ناقة أو ناقتين أو شاة أو شاتين للصدقة في أي وقت إن شاء الله يذبحون ويجمعون الفقراء لا بأس، أو في أيام العيد النحر الحية لا بأس، أما يخصون السنة على دور السنة لأنها عادة لا سلام هذا ما عليه ذلك، البدعة البدعة، لكن يذبحون ما تيسر من صدقة من غير أي وقت معين سواء بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، يريدون وجه الله في نفع الفقراء، لا تيسر لهم شيء ذبحوا وتصدقوا لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح بعض الأحيان الشاه صدق على المساكين وعلى صديقات خديجة لا بأس إن كان يذبح صدقة، أما كون يجعل يوم معين من السنة وعلى غير السنة لأن أباء فعلوا هذا يقول السائل سماحة الشيخ أفيدكم أو أريد أن نذر نذر لك نذر هذا أعلي كفارة يمين لأن نذر نهي عنه نذر المفروض المحرم كفارة كفارة يمين لأن نذر يذبح كل سنة كذا هذا ما لها يكفر كفارة يمين. نعم يقول سماحة الشيخ أريد أن أحج متمتع وليس عندي ما أشتري به هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام من بداية الحجة من باب التيسير و7 إذا رجعت؟